أحد من طبعا ليس مقصود الدخول على غريب انه انتقلوا بالاسئله يعني كذلك نتكلم عن الحرف المقصود فقط بل المقصود احد الناس يعني تصرفوا كانها مفهوم للقران الليله كلها اهملها الناس وفكروا فيه وقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فقال ناس اعظمكم ليس هل يسأل الآن مكلم عليه إن أكرمك عند الله أتقاكم لله عز وجل فهم عارضوا القرآن بقوله إن أكرمنا هو أعظمنا بيتا وحسنا وحسنا وهكذا وقوله إذا حضر الحكمة ترسلنا إلى آخره قال في الآيات أن التكليف إنما يكون بالبلوغ وأن البلوغ يكون بالاستلام وأن الأولاد البالغين لا يظهرون على والديهم إلا بالاستلام كالأجانب إلا بالبالغون وعملهم كالأجانب وليست إلا كالرجل بعد زوجته وناقشت هذا التقسيم من قبل فلا بد أن يتفضل الجميع لذلك وهو أن البالغ أن لعورته حكما صار لها حكم في هذه الحالة يجب أن يستأذن هو وأن يستأذن عليه في إبراز الفتن في شرح حديث رفع القلم أجمع العلماء على أن الاحترام يقتل به البلوغ في حق الرجل ويدل لذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رفع القلم عن ثلاث لأن قال وعن الصبي حتى يحترم والآية أفرح فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم وعن علي رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن بعد احتلام ولا صلاة يوم من الليل. والمراد من احتلام خروج المني سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم. قبل أن نتجاوز هذه الآية فأتعرض لأسئلة مهمة أيضا في هذه الآية وهي هل يؤكد لأمر رجوع للقعاد والمراد أن استفاد بعض الفقهاء من قول ذلك سبحانه وتعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم عن ان من لم يبلغوا قبل العقل يؤمروا الى الكرائم يعني اللي هو اصلا اصبح يستطيع ان يميز يميز يفرق بين العاده والعباده جعلت الاعلان وجدنا بهذا يذكر وهكذا اللي هو اصبح يميز في هذه الحاله لان زال يستطيع ان يعطي الكلام ويستوعبه فيؤمر بفعل الفرائض وينهى عن اجتناب الفرائح وان لم يكن من اهل التاثيريه الكبيره وهذا انما هو على وجه التعليم والتربيه فان الله سبحانه وتعالى امره بالاجتناب في هذه الاوقات يا ايها الذين امنوا ليستاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يكونوا يشهدون منكم فلكن هذا امر للنبي بان يعلمهم هذه الاحكام فقال صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بصلاته وهم ابناء سبعة مروا اولادكم بصلاته وهم الصلاه الاولى للعالم لكن يجب على الاب او الولي ان يامر الطفل وان لم يجب على الطفل ان يصلي فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نعلم الصبي اذا عرف يمينه من خلاله يعني هم اذا عاملا يعني يفهم ومن الرجال جنة من اليمين ان يصلي قال الرسول انما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتاكيد لاحكاما ويتمرن عليه فيكون اسهل عليه بعد البلوغ واقل نزورا منه وكذلك لذلك شرب الخمر ولحم الجنين وينهى عن سائر المحظورات لانه لو لم يمنع في الشرب لطعم عليه الامتناع في الشرب وقد قال الله تعالى قوا انفسكم واهلكم نارا في التكفير اي اكلوهم وعلموهم ولا شك ان مما يستجلب او من يحتاج الى هذا التوحيد هو موضوع تعويض الشباب على الهداف تعويض الشباب على الهداف مثلا خلاص يعلمون بها كما تؤمر بالخلاف لذلك تؤمر بالخلاف وترغب به حتى تعتاد عليه فاذا صارت مكلفه لا تتمرد على هذه كما يحكم ممن يعني سمعنا بهذا الاستفادة من هذا التربية وهذا التربية القرآنية فيكون منك الطيارة منك الطيارة منك الطيارة إلى ثمرة تستطع فيه فتتمرد ولا تستطيعون أن يعني يجدونها بإذن الله وهذا لا يحدث كثيرا فالعملية ليست عملية تعقيد كما يدعون إنما هي عملية تعويض وظلم يطمع لذلك الأداء من الرعودة والقهوة والغلوة في موضوع يعود أكثر على القناة أو على الفتنات على الهداء يقوم الأخطاء جميلة يتوقف عليها كثير من المآتي بعد ما يكبر هذا الطفل أو ذلك يعني يصل إلى مرحلة المراهقة المراهقة لا لم يعني يأتي الذين يظنون خاصة منها يظهر ويستقل بشخصيته لكن الجسم يعني التدريب وفي التدريب الخرجية الجسم المدروس لأن مثلا لما يريد أن يعود على الخروج في صلاة الجماعة ما يجيش العصاية وتضربه وتضربه وتعدي وتخرجه وتغمض عليه فأنا زلت أن يكون صلاة شيء يعني إيه رحيم على نفسه لا فأنت تقول له عادة أن هو بيحب الخروج فتقول له لو عملت كذا وأي التعليم خير لهن والله سميع عليم. قوله تعالى والقواعد من النساء التي قعدنا عن الحظ والولد من دون الإجهاد. القواعد جمع قاعد في الوقاعة مصدر القاعد الذي قعدت عن الحظ والولد عن من دون الإجهاد لا أليس إلا المسيح التي لا يرضينا نفاحا يعني لا يصنعنا فيه لرغبة الأنفس عن هدنة فليس علينا جناحهم أن يضعن ثياب هدنة يعني الظاهرة مما لا يمكن عورته لدى الأجانب أي يمرقن التحقق من تكثرها فلا يلقين عليهن جلاله هدنة ولا يحتدن غير متبادلات من الدين أي مضمرات من الدين الخطية يعني الحديث في مواضعه المذكورة في قوله تعالى ولا يلقين جلالهن إلا ما ظهر منها أو المعنى غير قاطلات من وضع التمرد ولكن التثبت من أحسن هذه وإن يفعلن أي من وضع تلك الثياب أو عن وضع تلك الثياب خير لهن لأنه أدنى في الحياة وأبعد من السنة من مظنة وإذا يلزمهن إلا المظنة ألا يضعن ذلك كما يلزم من دينه كافة والله سميع عليم أي فيسمع ما قال منا عن ذلك فيعلم مقاصدهن من الاختراع ووضع الحياه قليل من الترديد ما لا يحتاج. الحق هذه الايه ايضا مما ينبغي ان نمر عليه على هذا الدين المختصر الذي كانت الغنام القاضي رحمه الله تعالى فنفصل قليلا بهذه الايه لانها من اقوى الايات على وجود الاستدلال الكامل على الفساد من الاستدلال غير القواعد. فيقول الإمام الشيخ الجزري رحمه الله تعالى يقول تعالى له والنوائي قد قعدن عن الولد من السير من النساء فلا يحل ولا يحل ويحلهن قاعدا التي لا يصل النكاح فالمؤمن قد يكون قاعدا لكن قبل الاحتفال بها حقيقه من زمان او سنه الا يجعلها امنا او عودا الا يعني يجعلوا بقيه اخر من الجنوبيه. هذا هو الفرق من خلال المنتهى الذي قال النظام الذي لا يوجد النساء. يقول تعالى النائم قد يئسن من البعوله فلا يطمعن في الاذان فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. يقول فليس عليهن حرج ولا اثم ان يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن وهي الصناع الذي يكون فوق الجماع والرداء الذي يكون فوق الثياب. لا حرج عليهن ان يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متغيرات من الرجال. حتى نفهم الصوره بالضبط هي في فرق الجنة يكون عباره عن جنة عن جنة يعني إذا ممكن يجدون في السكان أو العباية الصلبة يعني من الكبيرة. ثم الثمار فوقه الصفحة ثم فوق الجزء والثمار يقول إيه الجلاد أو الجلاد الملاءة التي إنها الألم جدا خلاص. فهنا رفقة لأولى النجوة لأن وضعنا الجلابيب. إذا وضعنا الجلابيب يستخدم ماذا؟ يستخدم الإجرام والجرع أعضاء طويلة أو إيه؟ أو ما يسميه مثال الآن يعني كتب الرجل والكفين. هذا إلا القواعد وإلا فهل يحتمل أن الوضعنا الجابهن يعني الجابة الناس يفعوها المرأة إذا كبرت هل لا يبقى لا فقط عوة؟ لا طبعا هي كأي امرأة يعني إذا الناس يفعلون كل أن تكون عادة والمدرسة في الحرام كذلك. لكن المقصود هنا أن هذه رفقة من قواعد من النساء بالفلوس المذكورة. ولذلك عمد من يجادلون في موضوع النقاب والإمام الثاني ما يجدون الزواج عند هذه الآية الكاملة. يعني هذه الآية من الآيات التي لا ينتظرون لها تأويلا. فمن يجد في الأمر إما أن يعتقد بما قلناه من قبل أو غالبا إما أن يدعي أنه يجوز أن تكشف ما هو عوض. وهذا مرفوض في اتفاق العلماء. نعم. ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعض الأثار عن السنة في ذلك كان عن ابن عباس رضي الله عنه قال في أن الآية وهي المرأة لا جناح عليها في السجن الذي يجاها بإذن وثمار وطبع وطبع عنها الكتاب ما لم تتبرج مما ذكره الله. ثم قال وأن يستعبدن خير فهدن وعن الصحاح قال الطبري ان معنى ثيابهن يعني الجلابه وهو الشراع وهذا للشريعة الذي صعدت عن الولد فلا يضرها ان تتجنب فوق الانتظام. واما كل امراه مسلمه حره فعليها اذا بلغ بالصحيح ان تؤذي الجلابه على الصغار. وقال الله في سوره الاحزاب يدنين عليهن من جلابه ذلك ان عرفنا سبع اليه. وعند الله قال ثيابهن جلابيبهن. وقال ابن زيد وضع الخمار. وقال ابن الخلد الجلاب او الرماء او الحسن. وقال الزقاق الحنفي في نفس الان وثيابهن جلابيبهن. وقال الربيع ايضا المتربي اخر الدين الاخر الزقاق إنما الحنفي المشهور قال رحمه الله تعالى لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر كافة لأن المطلة مكتوبة في الرأس كانت كشافة من أجل قلاجها. فغير ذلك أن يكون المراد وضع الثمار لحضرات الأجنبي إذا كان السير الطريق فهو يواجه الجناح على جماعة يهدموا النقاب الذي يجرون ويحرمون ويجرمون. فلماذا يجرمون عن هذه الآية؟ لماذا يجرمون؟ هل يجوز للمرأة الفاحشة أن تثبت ما هو عورة؟ طبعا لا، بدليل لا تصلي إلا مغطية كل بدنها ما عدا الرجل والكفين. فإذا ما الفارق بين الكافة وبين العجوز؟ هو أن هذه الآية تغطي كل بدنها وأن لله وربي الحج اليمين لها الحج فلان فرد الحجين. هذا يعني احد الادله القويه كما يعني ذكرنا. لان ممكن بعضهم بعض المؤمنين تقول لي كما يحكي الدكتور هنا تأثير انما اباح الله تعالى لها بهذه الايه ان تضع في وراء الخلوة بحيث لا يراها احد. الايه ان يراها بيضهن يعني الخلوة ممكن تكتب الوجه وما فوق ذلك او يقصد الشعر اكثر الشعرين والذراعين لكن اذا كانت في الخلوة بحيث لا يراها احد هذا الجواب. هتقول لي يريد ان يتبع ما محسن القواعد هذا هو الرد على هذه الامه الا ما اباح الله تعالى لها بهذه المدينه من قطع في غرفه الخلوه بحيث لا يراها احد في لم فاذا لا معنى لتخفيف القواعد لذلك ان كان للسبب ان تقع ذلك في غدوه وفي ذلك دليل على انه انما اباح العبيد وضع رجليها بين هذا الرجال بعد ان تكون مغطاه الراس واباح لها لذلك كيف وجهها وهذه لان ملابسها طبعا بامر الخط هنبيه نفسه. فقال تعالى وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع النساء وان يستعففن خير لهن خير يجيب في اي نوع من الصفات خير افعل خفيف افعل مفيد على وزن افعل من وزن احيان لكن خير وشر في ربيك افعل مفيد وان يستعففن خير لهن فاباح لها وضع الجلباب واخبر ان لجهتها لان تضع ثيابها ايضا بين هذا الليالي خيرهن. طبعا احنا ما ننزل الفجوة الشافعه الان بين ما تبع نكون عليه يجب ان نستجيب ونرفع الدليل الذي نراه الان وضع الخلايا الذي يستجيب الى الانسان. الانسان قبل ان يوجه العكس او اللوم على هؤلاء المكان يوجهه الى ان انا اين الاباء هؤلاء البنات التي في قرار الاب او بعض كريم يعني كلهن ما كان ما لهن رجال ما لهن رجال ما لهن اخوه كلهن نصارى للاسف هؤلاء بنات المسلمين وفي اوضاع يعني لم لها الدليل من خطه علم الفتره الاخيره. كذلك ايضا بندرك يعني ما يعانيه الاخوات والجمعيات من المشقه الذي يكون في كل هذا الزمان وحينما نقص خط الشرعيه هذه المساله نحن يعني نتابع بندرك هذا من الامن والغلاف اوضاع معينه قد يكون هناك رفقه لبعض النساء فيما يتعلق بموضوع النقاط تحت ظروف معينه من الجبنان. لكن نتعلم عن حكم الشرعيه اما الظروف التي تتفاوت من مكان الى اخر فهذه فيها تفصيل لكن هذا مجرد نظر تمييز. نحن عندنا حكم الشرعيه بناء على الادله اما رفض الواقع والفتوى فهي قضيه اخرى ينظر في كل حاله بحسبها. وقال الإمام التقي عماد الدين الطبري المعروف بنكاحها الهراش قال والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحها قال وعنى به الجريمة السجن وزوج لها عن طمع الرداء أو اللحاف أو الحمار. قال ابن عفان المراد به الجلباب من فوق الحمار. ومعلوم هذا كلام الإمام الطبري وهو والجلطات من أقدم ولا التقي من قمتين الجلطين. ومعلوم أنه غير مزوج لها أن تكتب من لدنها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة لنفسها لكان قبل حالة الخلوة فالعدود والجنة سواء وإذا كان بين الناس فالواجب حمله على الجنباب وما فوق الجمار لا نفس الجمار لأن من شأن الجنباب أن يبلغ مع الفتر النهاية ومع الجمار قد يرتبط بجهودهن وأعناقهن بعض التكسر. فأرام الله تعالى أن هذا التحرز ليس وجوبه على الجنة كوجوبه على الكافر لأنه ليس في النظر إليهن من خوف الالتزام كما في النظر إلى الكافر ولذلك قال في وجهه وأن يستعفف خيرنهم. ونقل الإمام يحيي السنة البغوي رحمه الله تعالى في كثير القواعد عن ربيعة الرأي قال: هن العجر التي إذا رآهن الرجال استقذرهن. فأما من كانت فيها بقية من زمان وهي محل الشهوة فلا تذكر في هذه الآية. نفس قدر الزمخشري عن قواعد النساء قال: المراد بالثياب الثياب الظاهرة كالملحقة والملحقة الذي فوق الجمار غير متفرجات المدينة يعني غير مظهرات مدينة يريد مدينة القبيلة. وأما رجل الجائز عقبه بالمستحب لأن السهوة فوق الفجوة مدينة الجائز لكن لم يتعقل عنه بل امرأة طاهرة يجبنا أن تضع الجلباب وأن تجد الرجل الكثير ومع ذلك السهوة فوق الفجوة الورع عندها يعني يدل على أن تترخص فلما ذكر الجائز عقبه بالمستحب والأفضل بعثا منه على احتمال أفضل الأعمال وأحسنها وأن تعفوا أقرب للتقوى وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. وقال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي رحمه الله تعالى قوله تعالى: والقواعد للنساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعفن خير لهن غير متبرجات بزينه. هو يتفق على الزمخشري في انه اجرى الايات على ظاهرهن غير متبرجات بزينه يعني غير مظهرات بزينه السخيه التي يريدها عن ذلك. هذا هو احد احتمالات السخيه اللي نجر يرى ان قوله عز وجل غير متبرجات بزينة هو لله يعني حديث محمد بن عبد الله يقول ان هذا قوله تعالى غير متبرجات بزينة هو لله على ناحل لا يهتدى من ناري على ناحل لا يهتدى من ناري هل يعرف احد الذي يصح هذا الكلام؟ يدل عنه مرارا من قبل ذلك اسال على ناحل لا يهتدى من ناري إذا فاتها العود الجبرطيل نظرا العائد المحمي بل الأعجمي الذي لا يحسن عربيا وإن كان من حيث النسب عربيا والعربي لم يحسن عربيا ولو كان نسبه يعني عربيا على ناحية لا يبتدى من ناري هذا أسلوب الأشعري الذي يستعملها العرب أشعري كبيرة على ناحيه لا يهتدى بمناريه يبني هذا ارضا خطرا ارض صحراء يابات ارض مقصره من صحراء المقصره هذه هل يحتمل ان يكون فيها منار منار يريد الناس لا طبعا غلط بل نقول انه مكان خط لا منار فيه فيهتدى به غلط لكن الغالب لم يبقى هذا المنارة يتصور انه فيه منار لكن لا يهتدى به احد لا ده المقصود انه مكان خط ليس فيه منار اصلا حتى يرتدى به فيقول الجزائر ان هذا من ذات قوله على غير متمكن بدينا هي من ذات على لاحد لا يهتدى بمناره وهذا من كلام الايام بنجد يعني ابن الغد يقول على لاحد لا يهتدى بمناره اذا فاتها العودا من ارتدى للضرر يقف خطرا لا علامة فيه أو غير ارتدى بمناره يعني ليس فيه منار يرتدى به لا أن فيه منارا إلا أنه لا يهدي إذا تافه العود بمراته جزرا العود هو الجمل البالغ تماما تافه تم إذا تم على لاحد أنه ارتدى بمناره إذا تافه العود العود اللغوي يضرع يعني إلى حمل يقصد ذلك أن الإرث لمعرفتها أن تكمل الأرض التي نزع عليها إذا أحدث بالرعد المسافة وغاول الريح المسافة التي يعيش فيه فإن إذا تكمل الأرض هنبتدي بالريح التي أنفتها في المكان الذي يغلب الإنسان يقاومه تحت لرعد المسافة هذا معنى طويل على ما يعني من هذه الصفه بين ناره اذا فاتها العودة اذا فاتها العود لبطيه زرزرا يعني حن الى مكان يوسف بن الامين. ونظيره قول عبيد بن وهب العبسي وفي الهند بارض الفضاء لا يكتب وكيلها عارف او معروف بها غير منكر لاننا هذا الشيء ايضا بارض الفضاء لا يكتب وكيلها لا معنى الوكيل رب القضاء لا يسد وقيلها علي ومعروف بها غير منكر لا يسد وقيلها لان لا يسد بابها علي لان كل محدود بها ارض مضى يقول لا يسد وقيلها علي ومعروف بها غير منكر لا يسد وقيلها ما معناها لا باب لها اصلا حتى يسد لا باب لها حتى يسد على حد قول الاخر ولا خرط لفظ بها ينتحر ولا خرط لفظ بها ينتحر لان اصلا ليس فيها ضبط. طيب هل يستطيع احد ان ياتي بمثال من القران الكريم؟ نعم نعم احسنت. لا لغبينا به كثير لا لغبينا به حبيب ولا كثير يطاع بقوله والكفيع يطاع يعني معنى هل معنى الجمهور في الدين كفيع الذي لا يطاع؟ لا لا كفيع اصلا. نعم يكون عنه يكون عنه يتفعله فعلا لا تفاعل لهم اصلا لا تفاعل لهم اصلا هل هم يتفاعلون؟ بس حاجه ثانيه من القران قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني أضغاث أحلام فلا نبذلوا جماعة أحلام باطلة ثم قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هل السند الباطل يكون له تأويل؟ لا المفروض إيه؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين كأنهم قالوا ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين ولكن تأويل أحلامنا عليه لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. أعمل هذه الأسئلة كان يحصل الوقوف عليها عند قوله تعالى غير مثل بذلك إذا إيه نعم بقى إيه نعم بقى والقاضي الإنسان الذي لا يغني بالشحن فليس عليهم جناح والعظام الذي يدعون غير متبرجات الدين على هذا المنهج ها؟ لا يدين فلهن أصلا حتى أن تبرج بذلك الذين لهن اصلا لان هذا سال الخوارج من النساء اصلا لا جنة يعني لهن من الاصل يعني. نعم طبعا بخلاف القواعد هذه الزمان والعياذ بالله الذي يعني يفرق بين افعال امام القران. نعم يقول ويظهر نور الله تعالى اعلم ان قوله تعالى غير متبرجات الدين من باب على لاحد لا يهتدى بدلائله أي لا منار فيه فيهتدى به وكذلك المراد هنا والقواعد النساء الناجين كلامها فيتفرجن بها لأن الكلام في من هي بهذه المثالة وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء ارتابهن عن وضع الثياب خير لهن يعني ارتاب هؤلاء من قاعد قاعدة الكلمة خير لهن الارتاب خير لهن عن وضع الثياب فما ظنك بنوات الدين الذي من الثياب وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعداد إيمانا بأن وضع الثياب لا مدخل له في العزة هذا في القواعد فكيف بالقواعد؟ وذكر الإمام البيهقي أيضا كلاما بنفس هذا يعني المعنى وكذلك قال ابن الجوزي أن يضعنا إسلامهم عند الرجال فيعني بالثياب الملكات والرجاء والقناع الذي فرق الإضرار هذا المراد بالثياب لا دليل على الثياب فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وذلك فرق بعض قراءة الجميع قال هذا ابن حلائم أن يضعنا من ثيابهم لا دليل ثيابهم يدل على القضيه طبعا هذه قراءة الجميع وليس ثياب ضم القرآن غير متبرجات المدينة يقول الابن الجوزي أي من غير أن يريد من وضع الهلال أن ترى قيمتهن والتمرد إبلاغ المرأة محاسنها وأن يستعفف متى يرى من الناس خير لهن. قال ابن قتيبة: والعرب تقول امرأة واضع، امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الثمار، ولا يكون هذا إلا بالهيبة. قال القاضي أبو العلاء: وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز سب وجهها ويديها بين يدي الرجال، فأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشام. وقال الرجل في مسيره: لا تذهب، أنه تعالى لم يأذن بأن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من شد كل عورة. فالنبي قال المفسرون: المراد ثيابهن الإيجاب الذي صار ثم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا: ان يضعن جلاليبهن، وعن ابن عباس ان يضعن امرهن عن رؤوسهن، وعن بعضهم انه قرا: ان يضعن من ثيابهن. اما القرطبي رحمه الله تعالى فقد قال: غير متبرجات بهن، اي غير مظهرات ولا متعرضات بهن، ينظر الى الجنان. الى ان قال: وقيل لعائشه رضي الله عنها: يا ام المؤمنين، متى قيل في الخضاب والصباغ والكمائن والقرطيس والخلفات وخاتم الذهب ولقاط الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتهن قصه امراه واحده، احل الله لكن فيها غير متبرجات لمن لا يحل لكن ان نروا من كل محرمات. يعني تتجنن الى كيف امام المحارم، اما الاجانب فلا تتبرج لمن هذا هو توجيه القران. وعن عاصم الاحول ايضا نريد ان نتذكر جيدا هذا الامر، عن حقه بن هي ام الغليل الانصاريه المصريه التاجريه وهي اخت محمد بن جرير. قال ابن معيط: ثقه الحجه. وقال لي ابن معاويه: ما ادركت احدا افضله على حقه. وذكر من ابن ختان في الإمام رحمه الله. يكون عاصم الأحوص من تلاميذ حفصة بنت أم محمد بن كثير. كنا نذكر على حفصة بنت كثير وقد جعلت الباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله. قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات به. هو الجناح يعني إخلاع الجلباب وإبقى يزيل بالجراح والزرع العالي الذي لا ترقى النهاية وهي قاعدة في الجنة. فكانت إلى ذلك القضع الجلباب والخرقة في العلماء. قال: هل نقول لنا أي شيء بعد ذلك؟ يعني أحضر الآية أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: فنقول لها: وأن يستعبدن خير لهن. فتقول: هو إنسان الهلال. يعني أنا ذكرت ما هو أفضل مع وجود الرقمي في خمسها. يقول: وقال الشيخ اسماعيل حقي رحمه الله: فليس عليهم جناح ان يضعن عند الرجال ثيابهن اي الثياب الظاهره كالجلباب والجدار فوق الثياب والقناع فوق الجمار. ثم يقول: فعلا ان العبيد اذا كانت حيث لا جدها جاز النظر اليها لان جدها. وفيه اشاره الى ان الامور اذا خرجت عن معرض الفتن وسكنت نائرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيح الرقى. كأن تكون امرأة مثلا جريمة جدا أو مزوجها مفروض أو كذا، يعني إذا وكل ما ينزل فبهذه الحالة يوجد مثل هذه يعني الرقى. ثم يقول: ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه الله تعالى: وأن يستحسن خير له. وفي الحديث: لا يكون العبد ان يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بد فيه حرما للنبيين ومن الحبيبين له. قال ابن سيرين: ما عصيت امراه الارض لا بيقرا ولا بنوب ولا ام عبد الله، يعني زوجا، واني لارى المراه في المنام فاعلم انها لا تحل لي فاصرف بصري. كما قال الشاعر: ان هم بكل فاحشه جلبته عزته خير كبير. لما قال ابن كثير: واني لارى المراه في المنام فاعلم انها لا تحل لي فاصرف بصري، قال بعضهم: ليس عقلي في اليقظه كعقل ابن كثير في المنام. كذلك قال علم الخطيب عبد الرحمن بن جراح الأسعدي رحمه الله تعالى كما تكلم الكلام. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وأظهر الأخلاق في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الجناع والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الجناع والثياب. فقوله جل وعلا في هذه الآيات الجليلة وأن يستعففن خير لهن دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يؤخر لها في وضع شيء من ثيابها ولا الإحلال بشيء من التكبر في حضرة الأولياء. أنا مرافق الكلام الحديث رضي هذا الكلام في هذا الموضع لأن كما قلت الشاعر من كل صفة الحي لها صفة وكل كافرة يوما لها سوء قد يبلغ بعض الرجال من الفتنة والجماعة أنه يطمع في المرأة حتى لو كانت قاعدة فلذلك فإذا لهن الاستعفاف للمحافظة على التكبر الكامل مع وجود الأخرى. فبعد ماذا يكون الذي يسترون الكلام ويسترون الكلام متعلقه بمهاجره النقاب والحجاب الاسرائيلي الكامل لا ادري لماذا يجيبون عن هذه الايه وانت ترى عنك ان تسلم يفسرون بها. ومن العجب العجاب ان الشيخ قنطري له تفسير للقران الكريم وروى يعني في هذا يذهب نفس مذهب التفسير في هذه الايه او في ايه سوره الاحزاب لانها الى وجود التغطيه الكامله لبدن المرء اي وجود علينا بالبلدين هنا يكون تغطيه لجميع البلد لكن تغير الكلام بعد ذلك فلله الامر من قبل ومن بعد. ثم يقول الله تبارك وتعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو قبيلتكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أكثر. فإذا دخلتم بيوتا فتكونوا على أنفسكم تحلة من عند الله مباركة ومقدرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قول تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج. الحرج في اللغة هو الضيق أن الحرج هو الإذن وذلك لا حرج ولا جناح مما يدل على حب الإباحة الإباحة. قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج فقال صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه جمعوا مفتح إذا المفتح جمعها مفاتح أما المفاتح جمعوا مفتاح والمفتح مفتاح الغالي وكل ما فتح به السيوف. قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعزة أولي الألباب قيل هي مفاتيح الخزائن التي تفتح بها الأبواب وقيل هي الكنوز والخزائن ونفسها. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أشتاتا يعني متخلفين جمعوا كت والشتات الفرقة وتكتف جمعهم أي تفرق جمعهم. قال الجناح كف لعب الحج بعد القيام وتجاز الربع ربع المقامين. قال تعالى يومئذ يصدر الناس أجساد لأن يصدرون متفلتين منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سرا وجاء القوم أجسادا يعني متفلتين. قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إلى التسليم بمعنى التحية والمعنى حيوا بعضكم بعضا لتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وفي الحديث وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف والتسليم مستقر من السلام بإذن الله تعالى في سلامته من العيب والنقص. وقال في الإسلام السلام والتحية معنى هما واحد وهو السلامة من جميع الآداب وفي الحديث في حديث التسليم قل السلام عليك فإن عليك السلام تحية الأرض فالقص عليكم أو عليك السلام. فقال رسول الله السلام قل السلام عليك تبدأ بإيه؟ يقول أنت من الاثنين في الاثنين تبدأ بالسلام السلام عليك الكلمة عليكم السلام يقولها الرب أو هي تحية الدولة. الجاهلية يقدمون ضمير الميت على الدعاء له كقوله عليك سلام الله خير من عاصمين. وفي حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يريدون فإنها تحية وتحية ذرية فقال السلام عليكم. والحديث متفق عليه. فسلموا على أنفسكم تحية تحية. طبعا هذا دليل واضح جدا على ما ذكرته أو ما نقلته آنفا من أن سلموا سلم تسليما تسليم بمعنى التحية التحية. فالدليل على ذلك طبعا هذا هو المعروف بلغة العرب أولا. ثانيا في الآية نفسها دليل على ذلك أنه إيه فسلموا على أنفسكم تحية تحية. هذا لقولك إيه قعدت جلوسا والقول هو الجلوس فبيبدل للمصدر والمصدر والقول المطلق يعني بيبدل عن إيه بنفس لفظ الجلوس نفس المعنى لكن من اللفظ الآخر قعدت جلوسا بالتالي قعدت قعودا. فكذلك هنا فسلموا تحية يعني فسلموا تسليما أو تحية لأن تحية هي معنى التسليم. قال الزجاج بقوله تعالى تحية من عند الله هي منصوبة على المصدر كقول تقعد جلوسا لأن قوله فسلموا بمعنى تحيوا ومعنى الآية تحي بعضكم بعضا تحية من عند الله مباركة طيبة. والتحية في اللغة السلام. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. والتحية تفعلة من الحياة وإنما أدغمت بجماع الأمثال والهاء نادمة لها والداود نادمة. وروي عن ابي الهيثم انه قال التحيه في كلام العرب لا يحيي بعضهم بعضا اذا تلاقوا. قال الشاعر تحيه بينهم ضرب وجرع. تحيه بينهم ضرب وجرع. تحيه فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه للاجر والثواب لان البركه النماء والزياده مباركه طيبه حسنه طابت للدعاء والايمان او خطيب نفس المحيا بها. قال الخطاب يعني ان السلام تحيه من عند الله لان الله امر به وهي مباركه طيبه لانه دعاء به سلاما فيبقى اثره ومنفعته. وفيه الدلاله على ان قوله واذا حييتم بتحيه تحيه يحصل منها او ردوها قد اريد به السلام قد اريد به السلام. فيعني من سفل تذكر الهمه أن يستبدل الإنسان الذي هو أدنى الذي هو خير. يستبدل السلام عليكم صباح الخير وغير ذلك من الألفاظ العظيمة. ونستبدل جزاك الله خيرا من فيها دعاء من الكليب يعني يكون فيه فضل والسلام عظيم جدا به شكرا أو نسبيه أو غير ذلك من هذه الألفاظ الغريبة. صباح هذا كلام يذهب في الهواء صدر عن مشابهة في الكفار. أما السلام عليكم أما جزاك الله خير من الدعاء وهي ليست لله. فعود الأبناء أيضا على ذلك أن مثلا يقول لك شايف حالك يقول لك كويس فاهم لكن يقول لك كويس دي يعني شيء من ذلك ولكن لو قلت الحمد لله تقول قد كتبت الله وكتبت الله قد كتب على ذلك فكتبا وشكرا لعبيد الغرب والكفار الذين يعني يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كما فعل اليهود لعنهم الله يستبدلون المن والسمن الذي كان يعني يأتيه من السماء. آية من آيات الله سبحانه وتعالى ورزق وزيد قالوا يا موسى ادعو لنا إن كنتم يا موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وثومها وعدسها وبصلها. حد يستبدل المن والسمن الذي يأتيه بقلها وعدسها وبصلها يكون يعني الثوم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. مصرا بمعنى إيه بقى؟ بمعنى جمهورية مصر العربية. لأن يهبطوا مصرا مصرا للأمطار يعني لو كانت مصر فإنها تكون أول ممنوع من القرض. قال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.